العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب تحت أبواب، بعد أن ذكر بابا أعم منه وهو قوله رحمه الله تعالى: باب ما يبطل الصيام وما يكره فيه وما يستحب. أخذنا قبل ذلك، قبل لقائنا هذا، بعض ما ذكره في هذا الباب، قال أبواب، والآن سيذكر ما ورد في هذه المسألة من أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، يعني الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق وعاء يقال له زنبيل أو كالزنبيل، يتسع ل20 أو 15 وسقا أو رطلا، 20 أو 15 رطلا. قال عليه الصلاة والسلام: تصدق بهذا. لما جاءه هذا القدر من التمر، وكان الرجل قد قال إنه لا يملك شيئا، لا ما يعتق رقبة ولا ما يطعم به 60 مسكينا، وذكر أنه لا يستطيع الصيام، فقال له عليه الصلاة والسلام: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا، يعني نفسه وأسرته، فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أحوج إليه منا. يذكر حاجته أنه أفقر من أهل المدينة، ما بين لابتيها، اللابة يعني الحرة من الحجارة السوداء، ولابتيها يقصد المدينة، فيقول: ما بين حرتي المدينة، ما بين يعني طرفيها، ليس في سكان المدينة من هو أفقر مني. فليس قال: فما بين لابتيها أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من صنيع هذا الرجل وحاله كما سنبين الآن، وقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأطعمه أهلك. أعطاه هذا الطعام فقال: اذهب فأطعمه أهلك. الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، بهذا اللفظ الذي سمعنا. وفي لفظ آخر لابن ماجه، ابن ماجه قال: اعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره هذا الحديث كما سمعنا، حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في قصة هذا الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حاله. وفي رواية: جاء هذا الرجل وكان مضطربا، كان يعني منزعجا مما صنع، ولهذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية: هلكت. في رواية: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، كما في لفظ الدارقطني قال هلكت وأهلكت، فقال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي، وذكر الحديث. فهذا الحديث فيه بيان هذه القصة، وهذه القصة تضمنت عدة أحكام، وأهم وأوضح وموضوعها الأساس هو ما وقع لهذا الرجل من وقاع وجماع لأهله في نهار رمضان، لأنه نص الحديث في نهار رمضان وهو صائم. فما الحكم؟ لا شك أن هذا فعل عمل حرام لا يجوز، لأنه تعمد لإفطار وإفساد للصوم، ومن تعمد إفساد صومه فقد فسد صومه ويلزمه القضاء مع الإثم. لكن من أفسد صومه بالجماع فهل يكتفى فيه بقضاء اليوم أو له شيء آخر؟ الحديث يدل على أن عليه كفارة، هذه التي تعرف بكفارة، بكفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان. كفارته كما ورد في هذا الحديث عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. لاحظ مدى حرمة هذا الشهر ومدى عظم الجرم الذي يفعله من واقع في نهار رمضان، أنه لا يكفره إلا صيام شهرين متتابعين، مقام يوم واحد، شهرين متتابعين. فإن لم يجد، لا يستطيع عتق رقبة ولا يستطيع الصيام شهرين متتابعين، فيطعم 60 مسكينا. هذه هي كفارة من أفسد صومه بوقاع في نهار رمضان. الحديث فيه بيان أن هذه هي الكفارة، وأن من حصل منه ذلك فلا يقبل فعليه هذه الكفارة على الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا في زماننا هذا عتق الرقبة متعذر، لأنه لا يوجد ممالك فينتقل إلى ما بعده. في زماننا هذا يبدأ بما بعده، وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكين لكل مسكين ماذا؟ قدر إفطاره، لا هو مد من بر أو نصف صاع من غيره، مد من بر أو نصف صاع من غيره، بمقدار ما يشبعه أكلة معتادة من معتادة. هذا الكلام الذي نقوله، الأول ما يجب في العتق في الكفارة، سواء كفارة الوقاع في رمضان أو في كفارة الظهار أو في كفارة قتل النفس، عتق رقبة. لكن في زماننا هذا يتعذر على الإنسان أن يعتق رقبة، لأنه لا مماليك لا عبيد، فلهذا ينتقل إلى ما بعده، إلى التدريب، لأنه لم يستطع فيصوم شهرين لا يستطيع يعني، أو لا يملك، فينتقل إلى ما بعده وهو صيام شهرين متتابعين. أريد أن نقف معنا قليلا، هذا الحكم يعرفه كل أكثر المكلفين، إن والله من واقع أهله في نهار رمضان وجبت عليه كفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن قف قليلا وفكر في هذا الحكم، لماذا شدد الشرع في ذلك؟ هو إفطار، هو إفساد للصوم، وإفساد بشيء كان له مباحا، وقاع أهله وجماع أهله مباح له في الليل في غير رمضان في غير الصوم مباح، لكنه محظور عليه كما حذر عليه الأكل والشرب وغيرها من المفطرات. لكن الشرع هنا جعل لهذا الفعل المفسد الصوم كفارة شديدة قوية عليه حتى يرتدع ويمتنع، لأن شهوة يعني إذا إنسان طاوع شهوته فيما يتعلق بالنساء ونحوه ربما ينجرف كثيرا، ثم إن يعني الفعل هذا يشعر بأن الإنسان لا يعطي حرمة للصوم ولا للشهر، شهر رمضان الذي هو فيه، يعني كأنه في يوم آخر أو في شهر آخر غير شهر الصوم. فمن هنا جاء يعني الشرع بهذا الحكم المشدد لينزجر الناس عن ارتكاب مثل هذا هذه الجناية. هذه الجناية تعتبر على رمضان وعلى شهر الصوم ويوم الصوم وعلى صوم الإنسان. فصوم يوم واحد إفساده بلذة بسيطة يعني قليلة في دقائق معدودة أوجبت عليه أن يصوم مثله 60 يوما، أن يصوم 60 يوما. هذه كفارة التي قررها الشرع وأوجبها ولا يتحلل من فعلها، بل تلزمه. فإن كان يستطيع الصوم ولم يصم يعثم. ومع هذا فيه مسألة أخرى ننبه إليها. طبعا نحن الحمد لله، أنا أتحدث إلى صائمين وناس إن شاء الله تعالى حريصون على أداء فرضهم وكما يجب وصيانته، لكن أيضا نقول هذا نحن جميعا نقوله لننقله لمن بعدنا. أولئك الذين يتساهلون في هذا الشهر، أولئك الذين يفرطون فيه، أولئك الذين يقصرون في صوم هذا الشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صوم الدهر ولو صامه. لم يجزه صوم الدهر ولو صامه. فالإفطار تعمدا في هذا الشهر من الكبائر التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمها الشرع. ولكن بالنسبة لمثل هذا الفعل حصل، ربما كان لشهوة جارفة أو لكذا أو إلى آخره، يجب فيه الكفارة والاستغفار ولعل الله يغفر له. فالكفارة لازمة لمن واقع أهله في نهار رمضان بها على هذا الترتيب: عتق رقبة، وفي زماننا هذا لا يستطيع، إذن ينتقل إلى إطعام 60، إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا بقينا. هذا هو ترتيبها وهذا هو وجوبها، وهذا إنما يجب على المتعمد. جمهور أهل العلم يقولون هذه الكفارة إنما تجب على من واقع متعمدا. أما الناس فجمهور أهل العلم يقولون لا تجب عليه الكفارة هذه، لأنه يدخل تحت نسيان ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقالوا هذا مفطر وهذا مفطر فيلحق به. وأيضا اعتمدوا على حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن الوقاعة يعني الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، سواء كان ناسيا أو متعمدا، سواء كان متعمدا أو ناسيا، قال يجب عليه الكفارة. ودليله ماذا؟ دليله هذا الحديث. كيف؟ قال: لأن هذا الرجل، هذا الصحابي، هو صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وجاء يسأله عن هذا الحكم، فهو من الصحابة رضوان الله عليهم، جاء فأخبر الرسول بذلك، فلم يسأله ولم يستفسره الرسول هل كنت عامدا أو ناسيا أو كذا، بل قال له: هل تستطيع اعتق رقبة؟ فإن لم قال: لا أستطيع. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: اطعم 60 مسكينا. قال أيضا: لا أستطيع. يعني لكنه وجب أو بين له الكفارة مرتبة هذا الترتيب، ولم يسأله لم يستفسره هل واقعت وأنت ناسي أو يعني متعمد، لا. قال الإمام أحمد ومن وافقه في وجوب الكفارة على الجميع، قال: الرسول لم يسأله عن كونه متعمدا أو ناسيا، فدل هذا، دل عدم سؤاله عليه الصلاة والسلام على أنه لا فرق بين الناس وإيش والعامد. قالوا: لأن لو كان هناك فرق لسأله. ما واضح هذا؟ قال: لو كان هناك فرق لسأله هل كنت متعمد أو ناسي. للمتعمد حكم، الناس حكم. فما دام لم يسأله قالوا فهذا دليل على أنه يجب عليه في كل حال متعمدا أو ناسيا. وهناك قاعدة من قواعد علم الأصول تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال. كيف؟ هو هذا، مثل هذه المسألة: الرسول جاءه هذا الرجل يقول واقعت في رمضان، لم يسأله ولم يستفصل، مع أنه محتمل يكون عامدا أو ناسي، فلم يسأله ولم يستفصل عن حاله، بل قال له: عليك كذا، افعل كذا أو كذا أو كذا. فهذا دليل على أن يعني مثل هذا الحال يعمم يكون كعموم المكان، كأنه قال له سواء كنت عامدا أو ناسيا ذاكرا أو ناسيا جاهلا أو عارفا عالما بذلك يجب عليك الكفارة. هذا هو دليل القائلين بأن من أفطر أفسد صومه بجماع فعليه الكفارة مطلقا، سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها إلى آخره. والأكثر من أهل العلم يقولون يفرقون ويقولون لا، إن كان عامدا وجبت عليه الكفارة، وإن كان ناسيا لا تجب عليه الكفارة، طبعا يجب عليه القضاء لأنه معلوم لابد أن يقضي لكن لا تجب عليه الكفارة، بل لا حتى القضاء. يقولون الناسي كالآكل، كمن أكل أو شرب ناسيا. ماذا يقولون في هذا الحديث؟ ما الجواب عن هذا الحديث؟ يقولون إن الحديث هنا وإن فيه دلالة على أن هذا الرجل كان متعمدا، فيه دلالة على أن هذا الرجل كان متعمدا لفعله، ولم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عرف من حاله أنه كان متعمدا. ما الدليل على أنه كان متعمدا؟ قالوا لأنه جاء ويقول أهلكت وأهلكت، جاء هو ويقول هلكت وأهلكت، معنى ذلك أنه أقدم على هذا الفعل وهو يعرف أنه ممنوع وهو عالم به وإيش وذاكر له. لو كان ناسيا لذكر حاله، لكن جاء وهو في حال فزع يشعر بأنه ارتكب جناية على صومه تعمدا لأنه قال فيه هلكت وأهلكت. فقالوا الحديث ظاهر أن أو حال الرجل ظاهر من أنه كان متعمدا، ولهذا لم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله بل بين له الحكم المناسب لحاله وهو قول وهو أنه كان متعمدا. أما الجاهل الناسي فليس له ذكر هنا في هذا الجزم. ودليل عدم تكليفه الأحاديث السابقة، حديث رفع القلم أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وحديث من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. أما هنا فهذا الحكم خاص يعني في المتعمد. خلاصته أن من تعمد الوقاع في نهار رمضان في شهر الصوم فإنه طبعا يفسد صومه بذلك لا شك، ويتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بقيت مسألة أخرى وجبت عليه الكفارة، لا خلاف ولا إشكال بأنها تجب الكفارة، وعلى هذا الترتيب، على هذا الترتيب وحسب القدرة، وجد الرقبة فيعتقها، لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب إذا لم يجد، لا يجد عتق رقبة ولا يستطيع الصوم، في رواية هذا الحديث، في رواية هذا الحديث أنه قال له هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال ما أوقعني إلا ذلك، أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه في شهرين متتابعين. إذا كان ما استطاع أن يكمل رمضان وهو شهر واحد وهو واجب فرض كذا، فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ هذا ما يستطيع. فإذا لم يستطع ينزل إلى الدرجة الثالثة في الكفارة وهي إطعام 60 مسكينا. طيب ما استطاع، فقير ليس لديه إطعام 60 مسكين، هل تسقط الكفارة في هذه الحال أو تبقى في ذمته؟ ونعم السؤال. الآن الكفارة وجبت لأنه وجد سببها وهو الوقاع في نهار رمضان، ولا تجب عليه في الحال، لا يجب أن يعني يأتي بها في الحال لأنه لا يستطيعها مع وجود المانع وهو عدم القدرة على القيام بها، لكن هل تبقى في ذمته بحيث لو استطاع، لو وجد الرقبة يعتقها أو استطاع الشهرين يصوم الشهرين أو وجد إطعام 60 مسكين يطعم، يعني تبقى في ذمته إلى أن يجد، أو أنها بعدم قدرته عليها في حينه تسقط؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال تجب في ذمته حتى يجد أو حتى يستطيع، ومنهم من أهل العلم من قال تسقط لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو لا يستطيع في الحال ولا تبقى عليه أبد الدهر. والدليل على سقوطها عند تعذرها عند عدم استطاعته هذا الحديث. كيف؟ قالوا هذا الحديث عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارة ورتبها له وقال إنه لا يستطيعها، لما جاءه الإطعام، لما جاءه هذا الطعام أعطاه إياه، لما قال له تصدق خذ هذا يعني فتصدق به على الفقراء. قال لا، ليس في البلد في المدينة من هو أفقر منا. فقال له تصدق به على أهله. إذن فعاده له ليتصدق ليأكله هو وأهله. وورد في بعض الروايات كله أنت وأهلك، أو أنت وأهله، أو أنت وعياله في بعض الروايات. قالوا فالحديث فيه دليل على أن من لم يستطع للكفارة بدرجاتها الثلاث تسقط عنه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الطعام ولم يقل له لا هو ممنوع عليك، بل أعطاه له ولإيش؟ ولعياله. لكن بعض أهل العلم يقولون هذا ليس دليلا على سقوط الكفارة من ذمته، بل هي باقية في ذمته، كلما وجدها في حياته في طول عمره هي دين، تبقى دين عليه، ولعل هذا هو الأقرب، تبقى دين عليه. وأما حال هذا الرجل فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم من حاله في الحال في الآن وهو يسأل أنه فقير وأن له عيال فقراء وفيه طعام، وتصدق له، تصدق به على هذا، على هؤلاء الفقراء، عليه هو وعياله. لا، ولا يعني ذلك أن سقوط أنه تسقط ما في ذمته، يسقط ما في ذمته، لا، يبقى عليه ما في ذمته حتى إن وجده أداه، وإن لم يجده فهو معذور. وبعضهم قال إن قوله خذه تصدق به على أهلك، قالوا على من لا يعول، على من لا يعولهم من أهله. إذن وهذا يعتبر أن الرسول أعطاه ليتصدق به، فكأنه يعني أعانه على أداء كفارته. والخلاصة أن من لم يستطع في الحال القيام بالكفارة كلها، كفارات كلها، سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة صيام، من لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الظاهر أنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته دين حتى يجدها، حتى يستطيع فيؤديها. نعم. تفاصيل ما ورد في ألفاظ هذا الحديث، يقول الشيخ جاء رجل، الحديث فيه أنه جاء رجل ولم يذكر اسم ذلك الرجل، بعض أهل العلم من المحدثين ذكر ذلك، الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة له كتاب اسمه المبهمات، قال إن اسم هذا الرجل سلمان أو سلمة ابن صخر البياضي، اسمه هذا سلمان أو سلمة ابن صخر. قال ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة ابن صخر أنه ظاهر من امرأته، أنه ظاهر من امرأته، يعني فكأنه هو المظاهر، هو الذي قالوا هو الذي حصل عليه أيضا هذا. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد أنه سلمان ابن صخر. وعلى كل حال هو أحد الصحابة الذي عرض أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بهذا الحكم. قوله في الحديث هلكت، الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، والرواية الثانية هلكت وأهلكت. فما معنى قوله هلكت؟ يقول الشيخ استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك إلى الهلاك، وهو إيش؟ العقوبة. فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا. يقول الشيخ فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس، كما يعني بخلاف من قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وأوجب عليه الكفارة فهو عام للناس والمتعمد. هنا قوله هلكت قرينة لفظية تدل على أنه كان متعمدا، إذن فلا حكم للناس في هذا الحديث، وحكم الناس يؤخذ من أحاديث أخرى. نعم. قوله وقعت على امرأتي، وفي رواية أن رجلا أفطر في رمضان، نعم، هذا استدل به بعض أهل العلم على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجمعنا وغيره. ورد في بعض روايات هذا الحديث أن رجلا أفطر في رمضان، لاحظ الفرق بين الروايتين، هذا الحديث فيه رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت ما أهلك، قال واقعت أهلي، يعني أنه جاء مع أهله. في رواية أخرى أن رجلا أفطر في نهار رمضان، قال ذكر لفظ أفطر، والإفطار قد يحصل بالجماع وبغيره، فهو أعم فأخذ به بعض الفقهاء وينسب إلى المالكية إلى الإمام مالك أن المفطر في رمضان، وهذه ننبه إليها ونذكر إخواننا لعلهم يذكرون من وراءهم، أن من أفطر في رمضان أفطر بأكل أو شرب فيه خلاف بين أهل العلم في أنه تجب عليه الكفارة. كفارة الجماع هذه التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، بعض أهل العلم قال إنها تجب على من تعمد الإفطار ولو بأكل أو شرب، إيه ولو بأكل أو شرب، لأن في بعض روايات الحديث قال من أن رجلا أفطر في نهار رمضان. طبعا هذا فهم يعني بعيد شوي، الجمهور على أنه لا تجب الكفارة إلا على من أفطر بجماع، أما من أفطر بأكل أو شرب فلا تجب عليه الكفارة، لكنه لا يزال في دائرة التغليظ الشديد والوعيد الذي سمعتم حديثه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صوم الدهر ولو صام، يعني فهو كبيرة وجرم عظيم، لكن لا تجب فيه الكفارة هذه في الدنيا. جمهور الأهل العلم يقولون لا تجب، لا تجب. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث خاص بمن وقع منه مثل هذا الفعل، بمن وقع منه مثل هذا الفعل، وإن كانت الرواية الثانية تقول أنه أن رجلا أفطر في رمضان فحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفتى له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الكفارة، يقولون هذا مطلق، هذا مطلق، أفطر مطلق يصدق بأنه أفطر بجماع أو أفطر بأكل أو أفطر بشرب، وحديث الذي فيه نص على أنه أفطر بوقاع أو بجماع مقيد يعني خاص، قالوا فيحمل المطلق على المقيد، والقصة واحدة، القصة هي واحدة، فقالوا رواية أفطر معناها أفطر بجماع يحمل المطلق على المقيد، إذن فالكفارة إنما تجب على من أفطر بجماع وليس كل من أفطر. نعم. قوله في الحديث هنا هل تستطيع، كما ورد في الحديث هل تجد ما تعتق رقبة، قال رقبة، طبعا نتكلم هنا عن الحكم، وإن كان الرقاب في هذا الزمان غير موجودة يعني العبيد يعني، فمعنى رقبة استدل به الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة كافرة أو مسلمة، قالوا مدام يملك رقبة سواء كانت مسلمة أو كافرة فيجزئه عتقها، والجمهور غير الحنفية يقولون لا يجزئ إلا عتق الرقبة الإيش المؤمنة، المؤمنة. نعم. قوله في الحديث 60 مسكينا، هنا أيضا لابد أن نتنبه لهذا، قال هل تجد أو تستطيع إطعام 60 مسكينا، تجد؟ قال لا أجد. إذن يجب إطعام 60 مسكين عند القدرة. 60 مسكينا هل يلزم أن يطعم 60 واحد؟ ها؟ ولو أطعم مثلا يعني في 60 يوم، لو أطعم واحدا مثلا في 60 يوم هل يجزئه؟ أو لو أطعم 10 مثلا في 6 أيام هل يجزئه؟ أو أنه لابد أن يطعم في 60 يوما؟ ها؟ هذه أيضا اختلف فيها العلم، بعضهم قال لابد من التنصيص بأنه 60 يوم 60 مسكينا بالعدد عن كل يوم، ها؟ يعني 2، والحنفية يقولون لو أطعم مسكينا واحد فقط واحد، ها؟ ويوزعها عليه بعدد الأيام كل يوم إن يعطيه، ها؟ بعدد الأيام أجزأه، فالجمهور يقولون لا، لابد من العدد وأن يكونوا 60، والحنفية يقولون لو أعطاها لواحد بمقدار في 60 يوم، طبعا لو أعطاها لواحد في يوم واحد ما صح، لكن لابد أن يكون في 60 يوما ليتحقق المعنى، وهو أنه أطعم 60 مسكينا ولو كان هذا واحد، لأن هذا الواحد اليوم هو مسكين وغدا كأنه مسكين آخر، وهكذا إلى أن ينتهي العدد. والجمهور يقول لابد أن يكون من العدد، لابد أن العدد كله في خلال 60 يوم، العدد في خلال 60 يوم. وهنا الحديث مطلق، قال 60 مسكينا. يقول ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر وأطعم، الذي هو مصدر أطعم أو أطعم الفعل الأمر إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 60 ستة مساكين 10 أيام مثلا، إذا أطعم 10 يعني 6 مساكين في 10 أيام ما يكون تحقق فيها أنه أطعم 60 مسكين، يقول ما تحقق فيه. نعم. وبه قال الجمهور. إذن لابد من 60 في عدد الأيام، 60 واحد مختلفين في عدد الأيام. وقالت الحنفية إنه لو أطعم الجميع مسكين، الجميع يعني إطعام 60 مسكين، لو أطعمها وأعطاها لمسكين واحد في 60 يوم، طبعا لو أعطاها له في يوم واحد أو في يومين أو في 10 أيام ما صح، لابد أن تكون متفرقة. لو أعطاه أطعم الجميع يعني مقدار ما يطعم 60 مسكين، أطعمه لمسكين واحد في 60 يوما كفى ذلك. ويدل على قولهم قوله فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. في الرواية الثانية قال له ما أجد، قال خذ هذا فأطعمه أهلك، وأهله لا يبلغون 60، أهله لا يبلغون 60، قد يبلغون 60 لكن في الغالب لا يبلغون 60. فقائدا معناه أنه إذا أعطاه أهله في عدد يعني فيكون ما يكفي 60 فيكفي. نعم. وكما رأينا في الحديث أن الكفارة طبعا على الترتيب، ولا يصح مثلا أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام وهو يستطيع الصيام، لا، لابد من الترتيب. وفيه مسألة نذكرها للطلبة وهو معروفة، يعني هذه من المصالح المنصوص على اعتبارها، وفيه مصلحة ظاهرة يدركها العقل لكنها الشرع.